بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسر أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، وقفنا في درس الأمس على قول المؤلف رحمه الله تعالى: والكفاءة في دينه ونسبه. وعرفنا أن شروط النكاح، شروط صحة النكاح، تعيين الزوجين ورضا رضاهما ووجود الولي، وأيضا الشهادة على عقد النكاح. وأشرنا إلى أن بعض أهل العلم زاد الولاية الولي، زاد الكفاءة التي يقول عنها المؤلف: والكفاءة في دينه ونسبه. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فإذا جاء صاحب الدين والخلق فينبغي ألا نتأخر في تزويجه، وألا يكون الخلاف والخصام بين الأبوين أو بين الإخوة، وتكون الضحية هي المرأة. في دينه ونسبه. في دينه هذا عرفناه، أن يكون مستقيما وأن يكون مسلما، فلا يحل أن تتزوج المسلمة كافرا ولا كتابيا. ونسبه يعني أن يكون مكافئا لها في مسألة النسب. والفقهاء رحمه الله يقصدون بهذا بالعربي والأعجمي، وكما قلت لكم بالأمس إن هذا محل نظر، والصواب أن الكفاءة في مسألة الدين والاستقامة وتبقى العدالة نسبية، لكن تبقى أعراف الناس وتقاليدهم لها أثر في هذا الباب. فلو رضيت المرأة بغيره، الضمير يعود على ماذا؟ بغير الكفء. هل من المناسب أن طالب العلم يغير مكانه في الحلقة ولا يثبت مكانه؟ ها؟ يغير ليش؟ أنت لم تغير مكانك، ومن أمامك غير مكانه، صح ولا لا؟ طيب، أنا أقول إن يختلف حسب حال طالب العلم. قد يكون من المصلحة أن يغير، وقد يكون من المصلحة أنه ما يغير. كيف؟ أين؟ إذا كان ينعس، أو إذا كان اللي بجواره يؤذيه، أو اللي بجواره يعني قد يعني يحصل منه تشويش، هنا يغير مكانه. أما إذا كان يعني لا، ثبته الشيخ في مكان معين، وأحيانا يرسل إليه نظرات مقصودة، فالأولى ألا يغير مكانه. طيب، لا أنا لا أقصد أحدا، أنا لا أقصد أحدا، أنت تقصد اللي أمامك هو غير مكانه، وكان هنا وجاء، وكان في يساري وجاء في يميني الآن على يمين. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلو رضيت بغيره جاز، يعني لو رضيت المرأة بغير الكفء جاز. هل هذا راجح كلام المؤلف أم أنه مرجوح؟ ها؟ راجح راجح. أخوكم هذا يقول إنه راجح، ومن على يمين يقول إنه مرجوح. طيب ننظر في الأثر، المرأة أليست ذات عاطفة؟ أليست نظرتها في الغالب قاصرة؟ وعلى اسمحوا لنا الأخوات، ما لا نقصد كل الأخوات، لا، قد تكون مرأة تزن 1000 رجل كما كانت عائشة وغيرها، لكن هذا في الغالب. فهي أحيانا لو تأخر زواجها قد ترضى بإنسان لا يناسبها، لا سيما في مسألة العدالة. فنحن نقول لا بأس إذا رضيت بغير الكفء إن وافقها وليها، إن وافق الأولياء، لأنهم أدرى. لكن قد ترضى المرأة بمن هو دون، لا سيما أن الفقهاء رحمه الله ذكروا قضايا في الكفاءة قد لا يوافق عليها. فلو رضيت بغير، يعني بغير الكفء إجازة في الأصح، والرواية الثانية أنه لا يجوز، لا سيما إذا لم يرضى أولياؤها، أما إذا رضوا فلا إشكال. لكن قد لا يرضى الأولياء، لأن العارة يلحقهم في هذا، إذا لم يرضوا الصواب أنه لا يصح حتى وإن رضيت. والولي هنا ذكر المؤلف شرط الولي، ثم ذكر شروط الولي، وذكر الولي شرطا من شروط صحة النكاح، ثم ذكر شروطه. قال والولي إن كان ذكرا، يعني لا بد أن يكون ذكر، فلا ولاية في النكاح لي امرأة ولو كانت من أعقل النساء، لا ولاية، لا بد أن يكون ذكر، ولا بد أن يكون مكلفا يعني بالغا حرا، أحسن، لا بد أن يكون حرا وذكرا ومكلفا يعني بالغا عاقلا. فلا ولاية لعبد، لا ولاية لعبد مملوك، ولا لامرأة، ولا لصبي، ولا لمجنون. ذكرا مكلفا يوافق دينها أو يوافق دينها. والولي إن كان حرا ذكرا مكلفا يوافق دينها، ولو قلنا دينها اختلف المعنى، يوافق دينها يعني دين الولي يوافق دين المرأة المزوجة. فلو جاءنا، لو جاءنا مسلم سيزوج كافرة لا علاقة له بها، ليس سلطانا ولا غيره، فلا. وكذا العكس، وجاء كافر سيزوج بنته المسلمة، نقول لا ولاية له عليه. وإن كنا نقول يحسن أن يكون حاضرا حال العقد إذا عقد لها وليها المسلم، لئلا يحصل إشكالات فيما بعد. يوافق دينها إلا المسلم إذا كان سلطانا أو سيدا. استثنى المؤلف من موافقة الدين أمرين. الأمر الأول السلطان، فالسلطان له أن يزوج المرأة الكافرة وإن اختلف دين السلطان ودين المرأة، لأن السلطان ولي من لا ولي له. وهكذا أيضا سيد الأمة إن كانت كافرة فيزوجها وإن اختلف الدين. قال إلا المسلم إذا كان سلطان. ولاحظوا دقة المؤلف رحمه الله، قال إلا المسلم، بمعنى أن السلطان لو كان كافرا فلا ولاية. شوف الدقة عند الفقهاء رحمه الله. إلا المسلم إذا كان سلطانا أو سيد أمة أو سيدا. إذا شروط الولي أن يكون حرا ذكرا مكلفا يعني بالغا عاقلا. وها الموافقة في الدين، انتبهوا لها، حر ذكر بالغ عاقل موافقا في الدين، موافقا في الدين. السلطان له أن يزوج ولو لم توافقه في الدين لأنه هو الولي. قال والأب أولى وإن علا. بدأ المؤلف رحمه الله ببيان ترتيب الأولياء أو الولاية، ببيان ترتيب الأولياء. والأب أولى، لاحظوا هذا الشرع الحنيف في ولاية النكاح، قدم الأصول ولا الفروع؟ قدم الأصول. في قضية تغسيل الميت والصلاة عليه ودفنه قدم إذن ما تبعتوا معنا يوم نشرح ما قلنا الفروع، أنتم قدم الأصول يا أخوان. الأب يقدم على الابن، الأب يغسل يعني ولا يغسله. لو كان عندنا شخص ميت له ابن وله أب يقدم الأب. طيب في الميراث يقدم الأصول ولا الفروع؟ فروع قطعا، فروع يقدم هم أكثر. إذا وجد يعني أب وابن الأب يرث السدس صح ولا لا، والابن يأخذ الباقي. ويندر أن مو بيندر، لا يوجد مسألة فيها ابن ويسقط. يوجد مسألة فيها ابن يسقط؟ ها ها، في أحد قلنا أنه يسقط العام الماضي فرائض أفت. احنا قلنا الأبناء لا يمكن أن يحجبوا حجب حرمان أبد، الأبوان والابنان ها والزوجان لا يحجبان حجب حرمان أبد. واضح ولا لا؟ هذه مرت معنا العام الماضي. طيب إذن الأب لماذا قدموا في النكاح والتغسيل الأصول وقدموا في الفرائض في التركات الفروع الميراث؟ لماذا؟ لأن في النكاح والتغسيل الصلاة وكذا نحتاج إلى الخبرة ولا لا؟ أحسنت، حركة اليد جميلة هذه. نعم أحسنت، يعني يقول نحتاج إلى الخبرة، نحتاج إلى الكبار العقلاء الفاهمين. أما في مسألة الميراث فنحتاج إلى حماية الضعفاء الصغار المحتاجين، فقدم الشارع هؤلاء. قال المؤلف والأب أولى وإن علا، يعني الجد يقدم على الابن، ثم الابن وإن نزل. الابن وإن نزل يعني الابن، ثم ابن الابن، ثم الأقرب. ماذا يقصد المؤلف بالأقرب هنا؟ الإخوة، يقصد الإخوة يعني أشقة أو لأب أو لأعمام وهكذا. ثم السلطان لأنه ولي من لا ولي له، ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه. يعني لو وكل الأب شخصا يقدم على الابن ولا ما يقدم؟ يقدم. لو وكل الجد شخصا يقدم على الابن ولا يقدم؟ السلطان وهكذا الأخ وغيره. وكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقام. ولا يزوج الأبعد مع وجود الأقرب إلا لعذر. لا يجوز أن يزوجها الأبعد مع وجود الأقرب، يعني ما يجي الإخوة طبعا متساوين، لكن ما يجي الابن ويزوج مع وجود الأب، وجود الأب ها، إن هذا أبعد فلا يزوج إلا لعذر. سؤالك سنجيب عليه، إلا لعذر. ما هو العذر؟ العذر كعضل. يعني هنا بدأ المؤلف بالأمثلة للعذر، فإذا عضل الزوج الولي الأقرب موليته فللولي الأبعد أن يزوجه، كعضل وجنون وغيبة. جنون جن الولي الأبعد تنتقل الولاية إلى الأقرب، وغيبة غاب الولي الأبعد غيبة طويلة يتحول إلى الأقرب، وهكذا. أي الأقرب، الأقرب جن الأقرب أي، وغاب الأقرب فتتحول إلى الأبعد. طيب العضل، العضل اللي يمنع تأخذ راتب، والله يعفو عنه وعنها، الأب طماع وتعطيك الشهر 5000 وكل ما جاء خطيب ما عندي بنات، ما عندي بنات، هذا عضل. فالعضل أن يمنع زواجها من منين؟ من الكفر. حسن، أن يمنع زواجها من الكفر، فهنا تنتقل الولاية إلى الأبعد. طيب قال المؤلف رحمه الله: كعضل وجنون وغيبة وصغر. أيضا إذا كان صغيرا الأقرب فلا يزوج، إذا كان صغيرا تنتقل ولايته إلى الأبعد. ويتولى طرفي العقد إذا زوج عبده الصغير من أمته. هذه مثلا مرت معنا، سيد مرت في العتق، سيد عنده عبد وأمة صغار، فهو يتولى طرفي العقد، يقول زوجت أمتي فلانة عبدي فلان، فهو يوجب ويقبل، يوجب ويقبل، يتولى في هذه الحالة طرفي العقد، يملك أن يعقد لهما لأنه يملكهما. قال: ويجبر الأب أولاده الصغار والمجانين. الأب، هذه استثناءات منين؟ من أي شرط من الشروط؟ أحسن، من شرط الرضا، استثناءات من شرط الرضا. قال: ويجبر الأب أولاده الصغار، يعني أولاده الصغار يجبرهم على الزواج، وهذا يشمل الذكور والإناث. والمجانين كذلك، المجانين يجبرهم على الزواج لأنهم لا يعرفون مصلحة أنفسهم. والبكر، البنت البكر، وهل هي كل بكر أم أنها من كانت دون التاسعة؟ قولان لأهل العلم، وهذا هو الأظهر، أنها من كانت دون التاسعة، لأن المؤلف سيتكلم عن من كانت فوق التاسعة. والبكر، بنت البكر دون 9 سنين. والسيد إماءه الأبكار. والثيب، ثيب جمعه ثيب، والثيب وعبيده الصغار. فالسيد له أن يجبرهم. ولا يزوج غيرهما. الضمير يعود على ماذا؟ الأب، الأب والسيد. ولا يزوج غيرهما الأب والسيد إلا بإذن، إلا المجنونة إذا ظهر منها الميل إلى الرجال. إلا المجنونة، يعني أن غير الأبي يزوج المجنونة بغير إذنها إذا كان لها ميل إلى الرجال، لأنه لو لم يفعل ذلك لحصل مفاسد. عندها ميل للرجال ومجنونة، كونه يزوجها يحفظها ويسترها هذا أولى. فنقول لغير الأبي أن يزوج، هذا وغير السيد أن يزوج المجنونة إذا ظهر لها ميل للرجال. قال وإذن بنت 9 سنين معتبر في الأظهر. هنا هذا يشير إلى أن المؤلف رحمه الله يرى أن قوله أو قصده في البكر السابقة من كانت دون 9 سنين، يعني من بلغت 9 سنين قال بعض أهل العلم حكمها حكم البالغة لا بد من إذنها، وقال بعضهم حكمها حكم الصغيرة فلا يؤخذ إذنها، وهذا رأي الجمهور. لكن الذي يظهر أنها تستأذن لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت إذا بلغت المرأة، إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. قال وإذن بنت 9 سنين معتبر في الأظهر، وإذن الثيب الكلام لا بد إذا استؤذنت الثيب أن تتكلم ولا يكفي أن تسكت، لا بد أن تقول نعم أو لا. ترغبين فلان؟ قل نعم أو تقول لا، ما تقول أنا أستحي لا، مر عليه الرجال. طيب قال وإذن البكر الصمات، تشديد الصاد المضمومة، الصمات يعني السكوت، إذنها سكوت لأنها تستحي، البكر ليس لها عهد بالرجال فهي تستحي، فإذا سكتت فهذا معناه رضا، رضا، فإذا أخذ رأيها فسكتت هذا علامة الرضا. لكن رأيتم لو أنها بكت، البكر لما استؤذنت بكت، نحن نقول نلمس الدمع، نلمسها، لأن الدمع إما أن تكون حارة أو تكون باردة، هكذا قال أهل العلم، الدمعة الباردة علامة الفرح والسرور، ألست أحيانا تبكي من الفرح؟ يبكي إنسان من الفرح. لو يبشر واحد منكم الآن 1,000,000 يمكن يبكي، ها؟ أي نعم. فهم يقولون البكاء علامة دمعته أنها حارة، والفرح علامة دمعته أنها باردة. على كل حال نقول إن كان بكاؤها بكاء فرح فهذا رضا، وإن كان بكاؤها بكاء يعني حزن وهم فهذا علامة على عدم الرضا. نعم. هو شوف الآن يعني يندر أن تسكت، يندر أن تسكت سواء عند القاضي أو غيره، بالعكس الحين الله المستعان. طيب ويقدم في الأولياء. طيب هل يحسن أن نذكر سن الزوج ونسبه وعمله وخلقه للمرأة ولا لا؟ قطعا، وينبغي الحقيقة للولي أن يكون حصيفا في أسئلته عن الزوج المتقدم، وإذا كان لا يحسن فيسأل ويستشير من يعينه، هناك أسئلة يعني تبين لك الخاطب هل هو أهل ولا ما هو أهل. إذا جاءك خاطب كثير السفر إلى بلاد مشبوهة، أو جاءك الخاطب له أصدقاء عليهم علامة استفهام، أو جاءك الخاطب يعني غضوب غضب شديد، أو جاءك الخاطب بخيلا، هذا لا، هذا حتى وإن كان من أكثر الناس تدينا لكن قد لا ينفع لي المرء. قال المؤلف: ويقدم في الأولياء الأعلم، الأعلم. طيب، يقدم الأعلم، هل في مصلحة تقديم الأعلم؟ عندنا أخوان شقيقة يقول يقدم الأعلم، شو المصلحة فيه؟ خبرة، ويختار لها الأصلح. الأعلم ثم الأسن، يعني الأكبر سنا، ثم القرعة. لو استووا، هل يعقل يستوون؟ أنا أقول يعقل. من اللي قال توائم؟ سنت صح، توائم، توأم أشقة، وبالجامعة سواء، وبالشهادة العليا سواء، وعلمهم واحد، يعقل. ما نقرع، ها؟ كيف؟ إيه خطأ، يقدم بشكل يقدم. طيب، إذن يقدم الأعلم والأسن ثم القرعة، لأن القرعة هي المخرج في ما إذا تساوت الحقوق، ولا يعني مرجح، نلجأ إلى القرعة، وهي طريق شرعي استخدمه الحبيب صلى الله عليه وسلم في مسألة القرعة بين نسائه بالسفر. طيب، لو زوجها أكثر من ولي، من الذي يقدم؟ امرأة لها وليان، أخوان شقيقان، أحدهما في مكان والآخر في مكان، تقدم لهذا رجل وتقدم لهذا رجل، ها؟ استشارها أخوها أحمد فقالت نعم، فاستشارها أخوها عبد الله قالت نعم، تظن استشارة عبد الله إنها تابعة لاستشارة أحمد، فقام أحمد وعقد لها، وقام عبد الله وعقد لها، ها؟ وإذا وقع في وقت واحد، استووا، قلنا لك توأم، هي تخير عقدان تم في وقت واحد، بأي حق تبطل أحدهما؟ وقع في وقت واحد، ها؟ أحسنت، الجواب صحيح، هذا اللي يظهر وتطمئن له النفس، أنهما يبطلان ويعقد لها من جديد حسب اختياره، لأن ليس إبطال أحدهما يا أخوان بأولى من إبطال الآخر، وقع في وقت واحد، أما إذا سبق أحدهما الآخر فلا إشكال، الثاني باطل لأنه وقع على امرأة عقد لها متزوجة، الثاني باطل، لكن إذا وقع في وقت واحد نقول يبطلان ويعقد لها من جديد، وهذا مخرج شرعي. أنت تسأل، ها؟ أي إذا إذا كان فيه أول وثاني، أي إذا كان فيه أول وثاني، الثاني باطل قطعا. طيب، اقرأ. قال رحمه الله: باب المحرمات في النكاح. يحرم من النسب والرضاع غير ولد العمومة والخؤولة، ومن المصاهرة بالعقد زوجة أصله وفرعه وأصل زوجته، وبالدخول فرعها، ومثلها الوطء بشبهة أو زنا أو ملك، وتحرم بنته من الزنا، ولا يجمع بين امرأة وأختها أو عمتها أو خالتها، ولو بتسر، ولا ينكح كافر مسلمة، ولا مسلم كافرة إلا حرة كتابية، وإنما ينكح حر مسلم وإنما ينكح حر مسلم أمة مسلمة لخوف أمة وفقد طول حرة طول حرة وفقد طول وفقد طول حرة حرة وفقد طول حرة ولو بقي الشرطان أبيح له أربع ويحرم إلى أمد زوجة الغير ومعتدته ومستبرأته والزانية حتى تتوب وتعتد والمستوفى طلاقها حتى تنكح زوجا غيره بلا حيلة والمحرمة حتى تحل وملاعنة والخامسة للحر والثالثة للعبد ولا ينكح سيدته ولا أمته ولا حر أمة ولده ولا حرة عبد ولدها. رحمه الله، عباراته دقيقة جدا. قال المؤلف: باب المحرمات في النكاح. المحرمات قسمان: محرمات إلى أبد ومحرمات إلى أمد، يعني محرمات مؤبدة ومحرمات مؤقتة. ومحرمات مؤقتة والمحرمات المؤبدة أقسام: قسم بالنسب وقسم بالرضاع، قسم محرمات بالنسب وقسم محرمات بالرضاع، وقسم محرمات بالصهر أو المصاهرة. مؤلف يقول: يحرم من النسب والرضاع غير ولد العمومة والأخوة، يعني كل من كان له يعني نسب معه فهنا يحرم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فيحرم أصله ويحرم فرعه، كلهم يحرمون عليه. غير ولد العمومة جمع عم، والمقصود هنا بنات العم وبنات، لا احنا ما قلنا الخؤولة، احنا ما زلنا بالعم والعمة، بنات العم والعمة، لأن الله جل وعلا استثناهن لنبيه في المباحات، صح ولا لا؟ وبنات عمك وبنات عماتك. طيب، والخؤولة جمع خال، والمقصود هنا بنات الخال وبنات الخالة. ومن المصاهرة بالعقد، لاحظ العبارة اللي لو جئنا بنكتبها حنا لازم نكتب سطرين أو ثلاثة. وقال: وبالمصاهرة، ومن المصاهرة بالعقد، يعني أنها تحرم بمجرد العقد، تحرم بمجرد العقد زوجة أصله، يعني زوجة الأب والجد وإن علا، وفرعه يعني زوجة الابن وإن نزل الابن وابن الابن، وأصلي زوجته، أصل زوجته يعني أم زوجته وجدة زوجته. قال: وبالدخول، شوف سابقا قال بالعقد، هنا تغير، قال: وبالدخول فرعها، فرع من؟ زوجته. والقاعدة اللي قلناها لكم: الدخول على الأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. ومثلها الوطء بشبهة أو زنا أو ملك، يعني لو أنه وطئ امرأة بشبهة فإن بنتها تحرم عليه، فإن بنتها تحرم عليه، وتحرم عليه أمها كذلك، وهكذا المزني بها أو زنا تحرم عليه أمها وبنتها. قال: وملك، يعني إذا وطئ الأب أمة فإنها تحرم على ابنه، وإذا وطئ الابن حرمت على أبيه. وملك أو ملك، يعني إذا وطئ الأب الأمة حرمت على الإبن والعكس، وتحرم بنته من الزنا، يعني لو أنه زنى بامرأة ثم ولدت وهو يعرف أن هذه البنت من مائه يحرم عليه أن يذهب ويتزوجها. نعم، وشي لا هو هناك يريد الأم، لا يريد الأم وبالدخول فرعها، يعني فرع زوجته، زوجة الحقيقية معي، ومثلها يعني مثل الفرع الوطء بشبهة سليم أو زنا، يعني أي أنها تحرم. حتى إذا أراد أن يتزوج البنت، إذا أراد أن يتزوج البنت، لكن هناك يقصد الأم والبنت عموما، يقصد الأم والبنت. وبالدخول فرعها ومثلها الوطء بشبهة أو زنا، يعني أنها تحرم عليه. لكن لو قلنا إن إذا حرمت بنت الموطوءة بشبهة أو أم الموطوءة بشبهة وكذا بنت المزني بها وأمها، لا نحتاج إلى العبارة الأخيرة. لكن إحنا ما نقول تكرار بالنسبة للمؤلف رحمه الله، نقول إيضاح أو تفصيل بعد إجماع. طبعا هذه المحرمات، وهي لا تخفاكم، يعني تحرم البنت وبنت الابن، وتحرم الأم والجدة والعمة والخالة والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، كل هذه من المحرمات بالنسب، ومثلها بالرضع. قال: ولا يجمع بين امرأة وأختها أو عمتها أو خالتها ولو بتسر، لا يجوز أن يجمع بين المرأة وأختها. الحديث نهى أن يجمع بين المرأة وأختها وبين المرأة وعمتها وخالتها. قال: ولو بتسر، يعني لا يجمع بينهما بوطئ في ملك يمين. لو كان عنده أختين ما يجمع بينهم، أمتين أختين، إذا وطئ واحدة حرمت عليه الثانية. ولا ينكح كافر مسلمة، هاي لا يجوز اختلاف الدين، ولا مسلم كافرة مشركة أو وثنية أو مجوسية إلا حرة كتابية، لأن الله جل وعلا أباح حرائق أهل الكتاب. لكن الآن يترتب على الزواج من الكتابية مفاسد عظيمة جدا، وإذا ترتب عليها ما نعرفه الآن من الأنظمة، أنهم يقولون أن يقر أن الأولاد يتبعون أمهم، نقول هذا لا يجوز، يصبح نكاح كتابية لا يجوز. لماذا؟ لأنه معناه أنه يقر أن الأولاد سيأخذون دين أمهم إذا بقوا معها في بلاد الكفر. قال المؤلف رحمه الله: إلا حرة كتابية، وإنما ينكح حر مسلم أمة مسلمة لخوف عنة وفقد طول حرة. وهذا مر معنا، قلنا يحل الزواج من الأمة بشرطين: خوف عنة، خوف الزنا، وعدم طول الحرة، يعني لا يجد مهر الحرة. ولو بقي الشرطان أبيح له أربع. يعني المؤلف يقول إذا كان ما يكفي وحده يأخذ ثنتين، إذا ما يكفي ثنتين يأخذ ثلاث، إذا ما يكفي ثلاث يأخذ كم؟ أربع. يعني إذا وجد الشرطان، يعني خاف العنت مع وجود الثنتين، مع وجود الوحدة، مع وجود الثلاث، ولا يستطيع مهر الحرة، فيباح له أربع كما يباح للرجل أربع، ولو بقي الشرطان يعني لا يكفيه إلا أربع فيباح له أربع، لكن بشرط تحقق الشرطين اللي هو خوف العنت وعدم وجود طول الحر. طيب، قال ويحرم إلى أمد زوجة الغير، يعني شخص زوج امرأة، هل تباح لغيره؟ زوجة الغير محرمة. ومعتدته، معتدة من؟ الغير. ومستبرأته، مستبرأة الغير يعني اللي هي الأمة. والزانية حتى تتوب وتعتد، لو ثبت الزنا امرأة ما يجوز له يذهب ويعقد عليها إلا إذا صدقت في توبتها وأيضا انتهت عدتها. طيب، والمستوفى طلاقها حتى تنكح زوجا غيره بلا حيلة، حتى تنكح زوجا غيره بلا حيلة، يعني اللي هو طلقها ثلاث مرات، ثلاث تطليقات في متفرقات لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بلا حيلة. أما إن كان بحيلة راح وعطى واحد قروش وقال راح وعقد عليها ثم هذا حيلة ولا يجوز. فإن لم يقربها الزوج الثاني تحل الأول ولا لا؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته. ومر معنا سابقا أننا قلنا إذا أرخى عليها سترا اعتبر هذا دخول، اعتبر دخول، صح ولا لا؟ لكن هنا لا يكفي، لا بد أن يطأها. لكن ينتبه لأن في كثير ناس يعني طلق وتندم تزوجت غيره ويوم جاي بها قال توكل على الله، صار الثاني عندها أرغب من الأول. لماذا؟ الله أعلم. لماذا صار أرغب؟ الله أعلم. ها؟ شغل عقلك في هذا. قال المؤلف رحمه الله بلا حيلة، يعني لا يتحيل لتحليلها، بمعنى أن يبعث أحدا يحللها له أو يتفق معه، هذا محرم. ولهذا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له بلا حيلة. والمحرمة حتى تحل، يعني المحرمة تحرم تحريما مؤبدا ولا مؤقتا؟ مؤقتا. ما الدليل؟ لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا لا لا، لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني يعقد، يعني لا يتزوج ولا يعقد، أي ولا يزوج. طيب، قال والمحرمة حتى تحل محرمة بحج أو عمرة. وملاعنة ولا ملاعنة؟ يجوز الوجهان والفتح أفصح. وملاعنة يعني تحرم عليه ولا لا؟ نعم، تحرم عليه تحريما مؤبدا. والخامسة للحر، حر يأخذ أكثر من خمس إلا عند بعض المبتدعة يقول إلى تسع فلا يحل أن يتجاوز أربعة. والثالثة للعبد، العبد على النصف يأخذ اثنتين فلا يجوز له أن يأخذ ثلاثا. ولا ينكح سيدته، العبد ما ينكح سيدة. لماذا؟ لا وافقت ها لا لا لا لا ها وضح وضح لأنها تملك. وضح أيوة أها ذكرناها بالأمس ذكرنا قريب منها. ألا يتعارض الحقان حق الزوجة حق العبد؟ هي الآن ولية عليه صح ولا لا؟ لف منه لف منه وهو الآن زوج، أدخلي أخرجي، يتعارض حقان ولا لا؟ كما قلنا بالأمس في مسألة ها العبد والسيد، يعني العبد إذا تزوج من غير إذنه سيده، ما قلنا يتعارض الحقان حق زوجته وحق نعم. طيب هنا يتعارض الحقان ولا ينكح سيده، لأنه يتعارض حقه الزوج وحقه السيد. ولا أمته، ولا أمته إيش معنى ولا أمته؟ ها ولا ينكح سيدته ولا أمته، من هو اللي لا ينكح أمته؟ العبد. العبد العبد ما لها أمة يا حبيبي. ها سيد ليش؟ ها أنا أقول لأن ما يجوز إلا بالشرطين كما قلنا صح ولا لا؟ ما يجوز إلا بالشرطين، فهو الآن يعتقها ويتزوجها ما في إشكال، لكن كونه ينكحها يعني يتزوجها ما يجوز. هو يطأها كيف؟ هذا رجع لله، يطأها لكن من غير زواج. ولا حر أمة ولده، حر أمة ولده يعني ولده عنده أمة، فلا يجوز له أن يتزوجها. لماذا؟ لماذا؟ وش هنا الأب؟ ما هو بالابن، الأب الآن عندنا ابن يملك أمه، لا يجوز للأب أن يتزوجها، ما وطأها الابن. كيف من حق أبيه؟ هي للابن ما هي للأب. ها هي ملك للابن، هي ملك للابن. لا ينكح الأب أمة ولده ليه؟ لأن أي نعم شبهة الملك يا أخوان، ما هو الآن الابن هو وما يعني ملك، هي أنت ومالك لأبيك، فهنا شبهة الملك يعني كأنها ملك للأب وبالتالي لا يجوز له. ها كيف؟ ايه ايه اين هي؟ هو حر الان ليخرج اذا كان ما في اشكال هنا. هي هي يطا اذا اذن له سيده، هي ما يطاها وطا، يتزوجها لا وطا ما يجوز يطاها، تزوجها إذا أذن له سيده، هي تزوجها، هي ما في هذا هنا. لكن إذا كان حرا لا، لأن إذا كان حر هي شبهة ملك، إنها كانها ملك له يعني ملك ابنه. أما إذا كان عبدا يريد أن يتزوجها يختلف، وهي الابنة هي، لأن يعني هنا يقول ولا حر أمة ولد، إذا كان عبدا فلا هو أن يتزوجها. ولاحظ الثاني ولا حرة عبدا ولدها، أما إذا كانت أمة فلا يزوجها. ولا حرة عبد ولده، يعني لو كان ولدها لو أمه وقالت الأم أباخذ العبد، نقول لا إذا كانت حرة لا، يعني لا يوجد هنا كفاءة، وأيضا فيه شبهة الملك. أما إذا كانت أمه الأم مثل ولد مثل أمة الولد فلا إشكال، مثل عبد الولد. طيب اقرأ. قال رحمه الله باب الخيار. هنا لم يشر المؤلف المحرمات مشركة تحرم على التأبيد ولا ها مؤقت مدامة مشركة، لم يشر المؤلف إلى محرمات على التأبيد. من يعرف ها؟ لا، في محرمات على التأبيد ما أشار للمؤلف. أربع فوت. لا. أمه وأبوه. لا لا لا. هاي كلها حنا أشرنا إليه. سات محرمات على الأم والأخت وكذا. لا. لا جاء أشارنا. ها؟ لا. أربع فوت. لا أحسنت فتح الله عليك. زوجة النبي أمهات المؤمنين هذه محرمة لماذا؟ هل هي للنسب؟ للمصاهرة؟ للرضاع؟ ها؟ محرمات؟ أي ليش محرمات؟ للإحترام، محرمات للاحترام لهن، فلا يجوز لأحد أن ينكح أزواج النبي من بعد بنص القرآن. اقرأ. قال رحمه الله: باب الخيار. يثبت لهما متراخيا ما لم يحصل رضا بحاكم بجنون وجدام ورق، وله بقرنها ورتقها وفتقها، ولها بعنته بعنته وجبه. ولا يجوز تعليق النكاح، ولا يصح شغار ومحلل ومتعة وإن شرط ومحلل ومتعة وإن شرط ألا مهر ولا نفقة ونحوه بطل الشرط، وإن شرط ألا يخرجها من بلدها أو دارها أو لا يتزوج عليها صح، ولها الفسخ بخلفه. باب الخيار، هذا المؤلف سماه باب الخيار، والفقهاء يسمونه عيوب النكاح، عيوب النكاح. المؤلف سماه باب الخيار. عندك سؤال؟ ولا حرة عبد ولدها، أي يعني شوف المثال الآن، ولا حرة عبد ولدها، يعني عندنا الآن ولد يملك أمة، أمه حرة، ما يجوز تزوج العبد، لكن إذا كانت الأم أمة لها أن تتزوج عبد ولدها. واضح؟ واضح ولا لا؟ هز راسك بوسط. أي عندنا الآن ولد يملك عبدا، أمه أم الولد دي طمعت في العبد، قالت أبيه يتزوجني، ما عندها زوج، نقول إن كانت حرة لا يجوز. واضح؟ لعدم الكفاءة، لعدم الكفاءة ولشبهة الملك. وإن كانت أما لا، هو أن يتزوجها مثل اللي سبقتها تماما. ها؟ لا، صار الحر يختلف الحكم. نعم. لا لم أسمع. مستبرأ. ما معنى المستبرأة؟ كيف؟ المستبرأة. المستبرأة هي الأمة التي وطئها سيدها، لا بد من استبرائها. الحرة قلنا تعتد، هذه تستبرأ بحيضة، تحيض حيضة. نعم. ها؟ مذكورة، أنا عندي مذكورة، أما في نسختك فإما أن تكون غافلا أو زاغت عينك عن العبارة. اقرأ معي، اقرأ بارك الله فيك. والمحرمة حتى تحل وش عقبها؟ يمكن ما يبقى عندك النسخة. ها لقيتها ولا ما لقيتها؟ أجي لمك. ها ما يبقى عندك؟ خلاص لا احنا عندنا طال عمرك. طيب قال باب الخيار: يقصد المؤلف في هذا الباب الخيار في فسخ النكاح إذا تبين عيب في أحد الزوجين، والعيوب على ثلاثة أقسام: قسم يشترك فيه الزوجان، وقسم يخص الزوجة، وقسم يخص الزوجة. يقول المؤلف: يثبت لهما، ضمير يعود على من؟ على الزوجين، متراخيا. المتراخي يخرج الفور، يعني مو على الفور، متى ما وجد العيب. متراخيا ما لم يحصل رضا منهما أو من أحدهم، يعني علم بالعيب ورضي خلاص، ما يجي بعدين يقول لا أنا بفسخ. رضا بحاكم، شوف العبارات المليئة، بحاكم يعني لا يكون الفسخ من غير حاكم، لا طريق للفسخ إلا عن طريق الحاكم. بحاكم بجنون، يعني أنه يثبت لأحد الزوجين الفسخ إذا كان الآخر مجنونا عن طريق الحاكم. شوف إذا بغينا نشرح كلام المؤلف العبارات، شوف رحمه الله. إذن يثبت الخيار لأحد الزوجين إذا كان صاحبه مجنونا ما لم يحصل منه رضا وعلم، لكن لا بد أن يكون الفسخ عن طريق الحاكم. بجنون وجذام، طبعا الجنون معروف، وأما الجذام فهو مرض يحمر منه الجلد ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر والعياذ بالله، يحمر منه الجلد ثم يسود ثم يتقطع. طبعا الجنون هذا هو العيب الأول الذي مثل به المؤلف، وقول المؤلف حاكم لابد أن يكون الفسق عن طريق الحاكم. بجنون وجذام، بجنون وجذام. ورق، طبعا بعض النسخ وبرص، أنا كاتب عندي نسخة وبرص، عندكم وبرص ولا ما فيه؟ لا، فيه نسخة وبرص. وبرص، والبرص معروف البياض في الجلد. ورق، الرق يعني الرقيق، يعني تزوج على أن المرأة حرة فتبين أنها رقيقة أو العكس. وله، إذن الجنون والجذام والبرص والرق عيوب مشتركة كما قلنا، في عيوب يعني مشتركة بين الزوجين. قال وله يعني للزوج الخيار إن تبين للزوجة هذه العيوب، وله بقرنها. القرن هو شيء يمنع من ولوج الذكر، الغالب أنها لحمة أو غدة تسد مسلك الذكر. ورتقها، الرتق هو التحام الفرج، يعني لا يكاد يكون لها فتحة في مسلك الذكر. فرق بين القرن يكون فيه مسلك لكنه مسدود، أما هذا من الأصل. وفتقها، تضبط فتقها وفتقها، وهو يقولون يعني أن ينخرم ما بين مجرى البول ومجرى الذكر، وبعضهم يقول لا، ما بين السبيلين، ما بين السبيلين. ولها هذه العيوب الخاصة للزوج، لها يعني زوجة الخيار بعنته، العنة هي عدم قدرته على الوطء، يعني يعجز عن الوطء، وجبه يعني تكون مذاكيره مجبوبة، إما الخصية أو الخصيتين أو يكون الذكر كله مجبوب. ولها بعنته وجبه، يعني لها الخيار إن ثبت هذا العيب. ثم انتقل المؤلف من العيوب إلى تعليق النكاح، يقولون هم الشروط في النكاح، فقهاء عنونوا لها بباب خاص بالشروط في النكاح. ولا يجوز تعليق النكاح، يعني أن يقول زوجتك، أن يقول له زوجتك بنته إذا رضيت أمها أو إذا قدم الزيت أو كذا. ولا يجوز تعليق النكاح، ولا يصح شغار، الشغار هو أن يزوجه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته دون الصداقة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداقة. ولا يصح شغار ومحلل، المحلل هو الذي ينكح المرأة المطلقة ثلاثا ليحللها لتحل زوجها الذي طلقها، وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحللة. والراجع على صحة النكاح سواء كان مشروطا في العقد أو نواه الزوج الثاني. الشغار الراجح أيضا عدم صحته، لكن تعليق النكاح الراجح صحته إذا قال زوجتك إن قدم زيد. طيب نتوقف للأذان وسنكمل هذا الفصل إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: ومحلل، عرفنا المحلل ودليل، ورجحنا عدم صحة النكاح سواء كان مشروطا في العقد أو ليس مشروط نواه الزوج الثاني وأخفاه. ومتعة، المتعة هي نكاح المرأة مدة مؤقتة على مال معين، ودليل هناها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر: وإن شرط ألا مهر لها، ألا مهر ولا نفقة ونحوه بطل الشرط. هذا المؤلف مثل به الأول لبطلان النكاح، وهذا لصحة النكاح وبطلان الشرط. ويرى شيخ الإسلام أن هذا يبطل النكاح إذا شرط لا مهر لها ولا نفقة، يبطل النكاح. ونحوه، ما المقصود بقول المؤلف ونحوه؟ ها؟ مثل لو قال عنده أكثر من زوجة وقال أشترط أني ما أقسم لك، أشترط أني ما أقسم لك، أني ما أعطيت ليلة، هذا مثل هذا الشرط، يصح النكاح عند المؤلف ويبطل الشرط. قال: بطل الشرط، بطل الشرط. وهنا لابد أن تعطى المرأة مهر أمثالها وتعطى نفقة أيضا أمثالها. هذه الأمثلة مثل بها المؤلف لما يبطل الشرط ويصح معه النكاح. والتعليل قالوا: لأن الشرط هنا هل يعود إلى ذات النكاح ولا إلى أمر زائد؟ إلى أمر زائد، إلى أمر لا يعود إلى ذات العقد بل يعود إلى معنى زائد فيه. وإن شرط أن لا يخرجها من بلدها أو دارها أو لا يتزوج عليها صح، هذا شرط صحيح، فإذا خالفه الزوج فمن حق الزوجة أن تطلب الفسخ، ويأثم هو إذا خالف وهي تطلب الفسخ، ويفسخ من غير عوض ما دام خالف الشرط الذي شرطه عن نفسه. قال لا تخرجين من البلد، أو قال لا تخرجين من الدار، أو قال أن لا أتزوج عليك. والآن أصبحت النساء كثير منهم تشرط هذا الشرط أن ما يتزوج عليها من البداية. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن هذه الشروط لا تصح، ومثلها لو شرط أن لا يقسم للمرأة. شيخ الإسلام قال ما دامت أسقطت حقها برضاها فلا إشكال في هذا. قال ولها الفسخ بخلفه. إيش معنى بخلفه؟ يعني بخلف الشرط، يعني مخالفة هذا الشرط الذي قطعه على نفسه، فهنا هو يأثم بالمخالفة وهي تطلب الفسخ ولا تدفع عوضا في هذه الحالة، في هذه الحالة. طيب لكن ما الفرق بين كونها تشترط أن لا يتزوج عليها وكونها تشترط أن يطلق المرأة لمعه؟ هل هذا يجوز؟ لا يجوز لها أن تطلق طلاق ضرتها أو طلاق المرأة السابقة، لنهي صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها تستفرغ ما في صحتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا أنكحة لا بد من الإشارة إليها، نكاح الشغار مر، ونكاح المتعة مر، ونكاح التحليل مر، ونكاح السر ما هو؟ لا غير العرف، ها؟ لا بعقد بدون ولي، يعني بينه وبينها، المهم يعقد ويكون سرا ولا يعلن، هذا يسمى نكاح السر ولا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعلنوا النكاح. يبيجي تستعجل. طيب الزواج بنية الطلاق، الراجح أنه لا يجوز، يصح العقد لاستكماله أركانه وشروطه، لكن لا يجوز لأن فيه تغريرا للمرأة. طيب زواج المسيار، يسميهم بعضهم المسفار، هذا محل خلاف، وأنا أميل إلى منعه لما يترتب عليه من المشاكل الكثيرة. واليوم هناك يعني نساء كثيرات يعني علقنا، لكن لو أن المرأة طلبت هذا، يعني هي عند أمها أو عند أختها وطلبت هي أن يأتيها الرجل، وليس لا تطلب سكنا ولا تطلب ليلة، قالت تجيني في بعض الأحيان، أو قالت يعني شخص يتردد على بلد معين إذا جيت البلد تجيني، فإذا كان بطلب من المرأة وكان الاتفاق بعد العقد أحسن، لأن قبل العقد هل يملك ولا تملك هي؟ ما بينهم رابطة، لكن بعد العقد قالت له أنا أتنازل، فهنا لا إشكال فيه. طيب صورته ما نحن مثلين بك، المثل بشاب ما تزوج، شاب ما تزوج طال عمرك ها، وجاي للمدينة لهالدورة، وجاب الله لبنت حلال وقال بأخذها مدة الدورة، هو بنفسه هي ما تدري هذا زوج المسلم، وقال كل ما يعني صلي فرصة من الدورة أبروح لهم، يعني نسيار عاسمي سير عليها في بعض الأحيان، يدفع لا يدفع هو مهر، يدفع مهر قد يدفع نفقة، لكنها هي في بيتها هي في بيتها، الغالب أنها في بيتها، يتكلف تكاليف الزواج لا، لكنها تبقى في بيتها، أحيانا يكون بطلب منها ولها رغبة أن تبقى في بيته، هو يريد أن معظمهم ما يمكن يخبر زوجته بزواج النسيان، وهذا من أشد الأضرار الموجودة فيه. طيب خلوا نكمل الزواجات يا أخوان، خلوا نكملها، خذوا منها اللي تبون اللي ما تبون تركوه. طيب زواج فريند تعرفونه؟ زواج فريند، فريند فا را يا نون دال فريند، ها هذا زواج الأصدقاء، هذا موجود في الغرب، يعني يدرس وياها فيقول لها ما نحباني بيت ولا كذا، بنتزوج ونستمتع وتروحين في البيتك وانا اروح البيت، يعني يتخفون من التكاليف، هذا يسمى زواج فريند، قد افتى به بعضهم لكن الذي يظهر انه لا يجوز. طيب الزواج العرفي هذا موجود في بعض البلدان، هذا ما يقيد ولا يسجل، يكون خارج، والغالب انهم يلجؤون اليه لانها لا تنطبق احيانا الشروط على هذا الزواج، ونحن نقول اذا الزم به ولي الامر فيجب ان توثق العقود، يجب ان توثق، لكن الزواج العرفي مستكمل لشرائطه واركانه، لكن متى تحصل اشكالات؟ لو حصل بين الزوجه والزوج طلاق وغيره. طيب لا بدون ولي ما يجوز، لا لا لا لا لا لا, لا, لا, لا العرف، العرفي اللي أعرف حبيبي، العرفي اللي أعرف أن وليها يحضر ويعقد لها، هذا اللي أعرفه والله ما أدري، أنا الذي أعرفه أن الزواج العرفي يحضر وليها ويعقد لها، بس أنا ما يوثق المحكمة، هذا اللي أعرفه ووقفت عليه، وأجريت أيضا بحثا في مصر على هذا النوع من الزواج الذي أعرف أن الولي يحضر ويعقد لموليته، هذا معه، لكنه لا يوثق، والغالب يلجأ له الناس مثل السعوديين أو كذا، أو إنسان كبير يبي صغيرة أو كذا يلجأون له، لكنه لا يوثق في الجهات الرسمية، هذا اللي أعرفه. إذا كان عندكم زواج عرفي يختلف إيه يمكن نحتاج لكم تعرفوننا به في غير هالوقت هذا. طيب عندنا أيضا الزواج الصوري، الزواج الصوري، عندنا الزواج الصوري ما هو؟ تعرفونه ولا ما تعرفونه؟ الزواج الصوري هذا في بلاد الغرب يلجأ له بعض المغتربين الذين لا يستطيعون الرجوع إلى بلادهم، فهو يتزوج لا من أجل الزواج وإنما من أجل الأوراق الرسمية، من أجل الأوراق الرسمية، فنيته ما هو الزواج، فأيضا نقول هذا لا يسوق، لكن لو تزوجها وصلحت حاله واستقامت معها فلا إشكال ما دام مكتمل الشرائط والأصل. هل هو حينما خطبها موجود فيه البرص وفيها؟ إذا ظهر هذا له حكم آخر، لكن كلامنا الآن فيما إذا كان موجودا أثناء الخطبة أو بعد الزواج مباشرة، ظهر هل كان موجود وأخفته عليه؟ هل كان موجودا فيه وأخفاه عليها؟ إذن هذا جديد، هذا عيب جديد، هنا إن رضيت تبقى معه، وإن قدمت ورأى القاضي أن هذا عيب يلحق الورثة وكذا تطالب بالفسخ، لكن إذا طالبت هنا ما نقول بدون عوض، لا تدفع العوض. بسم الله عليكم شيخ، هذا يسأل يقول ما حكم العادة السرية إذا خشي على نفسه العنة؟ العادة السرية محرمة، لأن الله جل وعلا يقول إلا ما ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم، فهي محرمة، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون المتعدون لحدود الله. ثم إن فيها أيضا أضرارا كبيرة حسب كلام الأطباء، فهي تورث الرعشة وأيضا تسبب ضعف الانتصاب عند الرجل وتسبب الارتخاء عند المرأة وتسبب أيضا ضعف الإنجاب، وهذه أمراض ثبتت الآن طبيا مع الكشف على بعض الشباب والفتيات في يعني بداية في زواجهن. بسم الله إليكم. هذا السؤال يسأل ويقول: هل تتحقق مقاصد الزواج وحكمه في زواج الصغيرة؟ الصغيرة يعني كبير من صغيرة ولا صغيرة؟ الصغيرة بالصغير. على كل حال قد يكون عند الصغير عقل يزن عقل الكبير، المرء بأصغريه عقله ولسانه، وقد يكون الإنسان كبير السن لكنه لا يزن عقله شيئا. نحن نقول إن الحال تختلف حسب المرأة حسب المجتمع والبلد والأحوال، لكن بكل حال لا ينبغي أن يكون هناك فارق كبير في السن، يعني لا ينبغي لابن 60 و70 أن يتزوج امرأة في سن 15 و14، لا ينبغي بأي حال من الأحوال، لأنه لن يؤدي ما ترغبه وتطلبه البنت، والعكس لا ينبغي لشاب في 20 أن يتزوج أم 70، اللهم إلا إذا كان يريد ميراثا. نعم. أسأل الله إليكم. هذا يسأل يقول: أنا الشاب أريد الزواج وأبي يستطيع تزويجي، ولكنه يقول يعتمد على نفسه. من أهل العلم من قال أنه يجب على الأب إذا كان قادرا أن يزوج ابنه، ويعتبرون الزواج يدخل في النفقة، لكن على كل حال أنا أقول للابن يسلك المسلك الشرعي في إقناع والده، وبعث أحد يقنع والده من أمه وإخوانه وأخواته وغيرهم، لعل الله أن يشرح صدر أبيه، فإن لم يستطع فيبحث عمن يقرضه قرضا حسنا ويسدد يعني لاحقا. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: هل يجوز أن تتزوج امرأة مسلمة من رجل كافر؟ لا، لا يحل للمسلمة أن تتزوج كافرا، وهذا الزواج باطل. نعم. الله عليكم. قال: لو خل الأب بامرأة خلوة محرمة. جاء النهي صريحا في كتاب الله. نعم. لو خل الأب بامرأة خلوة محرمة وكان منهما دون الوطن، فهل للابن أن يتزوجها؟ خلى بها خلوة محرمة. الأب. ويريد زوج الابن. ولم يطأها. ولم يطأها. يجوز. لا يترتب عليه شيء. هذه الخلوة لا يترتب عليه شيء أبدا. يعني هذه ليس زنا وليس وطأ بشبهة، هذا مجرد خلوة، لكن ما الذي حدا بالابن أن يعني يتزوجها؟ هنا ينظر في الأسباب، هل هو يريد أن يستر على يعني فعل أبيه؟ الأمر يحتاج الحقيقة، قد يكون من مصلحة ابتعاده عنها، لكن من ناحية شرعية ما دام الأب لم يطأها يجوز له أن يتزوجها. نعم. شيخ، هل هذا يقول هل العم يعتبر وليا؟ هل نعم، العم إذا لم يوجد من هو أسبق منه أقرب منه إلى المرأة، إذا لم يوجد الأب ولا الجد ولا الابن ولا ابن الابن ولا الإخوة، فالأعمام هم الأولياء. نعم. لا لا لا، لكان يكون اتفاق بين أهل العلم أن الابن مقدم على الأخ فضلا عن العم، ولا حنا نعرف العم صلو الأب، عمك صلو أبي، لكن هذا يختلف، هذا في التقدير والاحترام. نعم. الله عليكم. هذا يسر يقول: جاء وقت الصلاة. طيب، صلى الله وسلم. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.in-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.